يبصرون فأغشيناهم فهم لا يبصرون فهم لا يبصرون فأغشيناهم فهم لا يبصرون بسم الله تفضل كل عين سكنت العقول وسوست في العقول سكنت العقول وسوست في العقول الله أكبر من كل عين سكنت العقول وسوست في العقول وسوست في العقول وسوست في العقول الله أكبر من كل عين عين سكنت العقول وسوست في العقول وسوست في العقول سكنت العقول وسوست في العقول سكنت العقول وسوست في العقول الله أكبر من كل عين عين نظرت وما ذكرت في فهم العقول في ذكاء العقول في فهم العقول في ذكاء العقول الله أكبر من كل عين سكنت العقول وسوست في العقول وسوست في العقول وسوست في العقول الله أكبر من كل جان سكن العقول وسوس في العقول سكن العقول وسوس في العقول جان سكن العقول جان وسوس في العقول جان سكن العقول جان وسوس في العقول سكن العقول وسوس في العقول سكن العقول وسوس في العقول الله أكبر من كل شيطان شيطان شيطان شيطان سكن العقول وسوس في العقول سكن العقول وسوس في العقول سكن العقول وسوس في العقول سكن العقول وسوس في العقول شيطان سكن العقول شيطان سكنت العقول شيطان سكن العقول شيطان سكنت العقول وسوس في العقول وسوست في العقول وسوس في العقول وسوست في العقول وسوس في العقول وسوست في العقول الله أكبر من كل جان جان كبير في العقول كبير جان كبير في العقول كبير شيطان كبير في العقول كبير بسم الله يبطل كل سحر وسوس في العقول يبطل كل سحر وسوس في العقول يبطل كل سحر خيال في العقول يبطل كل سحر خيال في العقول يبطل كل سحر في العقول لخراب العقول لدمار العقول للوسواس في العقول الله أكبر من كل سحر قدير للجنون قدير للهذيان قدير للوسواس قدير للقهر قدير الله أكبر من كل سحر عظيم الله أكبر من كل سحر قديم في العقول سكت في العقول سكت في العقول سكت الله أكبر من كل ساحر وساحرة الله أكبر من كل ساحر وساحرة سحروا في العقول سحروا في العقول وسوسوا في العقول سحروا في العقول وسوسوا في العقول سحروا في العقول وسوسوا في العقول سحروا في العقول وسوسوا في العقول الله أكبر من كل سحر عظيم في العقول عظيم في العقول قديم للوسواس للقهر بالوسواس للاحتقار بالوسواس للتعذيب بالوسواس للتمريض بالوسواس للذلة بالوسواس لتشويه الجمال بالوسواس لتمريض البدن بالوسواس للفراق بالوسواس للغسل بالوسواس للطهارة بالوسواس وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم للوسواس عظيم، للوسواس عظيم، للوسواس عظيم، للوسواس عظيم، للوسواس عظيم، يبطر كل سحر بالدماء وسوس كثيرا، يبطل كل سحر بالدماء حير العقول كثيرا، يبطل كل سحر بالوسواس، تكلم في العقول، خاطب في العقول، أمر في العقول، هدد في العقول، تحكم في العقول كثيرا. الله أكبر من كل سحر عظيم، في القبور عظيم، في المقابر عظيم، في القبور قديم، في القبر قديم، في القبور قديم، في القبر قديم، في القبور قديم، في القبر قديم، في القبور قديم، في القبر قديم، في القبور قديم، في القبر قديم، في المقابر قديم، في القبور قديم، في المقابر قديم، في القبر قديم، قديم في القبور قديم، في المقابر قديم، في القبر قديم، في القبور قديم، في المقابر قديم، في القبر قديم، في القبور قديم، في المقابر قديم، في القبر قديم، في القبور قديم، في المقابر قديم، في القبر قديم، في القبور قديم، في المقابر قديم، في القبر قديم، في القبور قديم، في المقابر قديم، في القبر قديم، وسوس قديم، أمرض قديم، وسوس قديم، أمرض قديم، وسوس قديم، أمرض قديم، يبطل كل سحر بالدماء وسوس، بالنجاسات وسواس، بالعقد وسواس، في العقول استقر، في العقول استقر، شيطان استقر، خادم استقر، شيطان استقرت، شيطان تعهمت، شيطان وسوست، شيطان قهرت، شيطان كبيرا، في العقول من قبيل، في العقول من قبيل، الله أكبر من كل ساحر وساحرة، ساحر وساحرة، ساحر وساحرة، ساحر وساحرة، ساحر وساحرة، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، قال موسى ما جئتم به السحر إلا الله سيبطل إلا الله سيبطل إلا الله سيبطل إلا الله إلا الله سيبطل إلا الله سيبطل سيبطل سيبطل إن الله سيبطل ما شر الجن والشياطين أوقفوا وسواسا أوقفوا داء أوقفوا مرضا ما شر الجن والشياطين كبارا وصغارا ذكرانا وإناثا في العقول والأفهام في العقول والأفهام أورثتم الوسواس ناديتم بالوسواس أمرتم بالوسواس خوفتم بالوسواس أحزنتم بالوسواس قهرتم بكل وسواس ما شر الجن والشياطين أوقفوا كل داء أوقفوا كل وسواس أوقفوا كل حسد تسبب في الوسواس أوقفوا كل سحر تسبب في الوسواس يبطل كل وسواس يبطل كل وسواس يبطل كل وسواس بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يبطل كل وسواس الوسوس في الجمال وسوس في اللباس وسوس في الطهارة وسوس في النظافة وسوس في الاغتسال يبطل كل وسواس وسوس بالنجاسة وسوس بالقذارة وسوس بالاتساخ يبطل كل وسواس يبطل كل وسواس وسواس قهر وسواس قهر في العقول قهر في الأبدان قهر في البيوت قهر في اللباس قهر في الأفاف قهر في الماء قهر في النظافة قهر يبطل كل وسواس عظيم يبطل كل وسواس عظيم يبطل كل وسواس من شيطان خناس شيطان خناس شيطان خناس شيطان خناس يوسوس في صدور الناس يوسوس في صدور الناس يوسوس في صدور يوسوس في صدور يوسوس في صدور يوسوس في صدور يوسوس في صدور الناس يبطل كل وسواس قهر الجلود يبطل كل وسواس قهر العقول يبطل كل وسواس قهر الأقدار يبطل كل وسواس قديم بسحر مشروب بسحر مشموم بسحر مأكول يبطل كل وسواس بسحر مرشوش بسحر مخطى بسحر مدفون يبطل كل وسواس وسواس من الجان وسواس من الشيطان وسواس من المرضة وسواس من الأبالسة وسواس من العفاريت وسواس من الجنيات وسواس يبطل كل وسواس من ملوك الجان وسواس من الجنود وسواس من الخدام وسواس من الحراس وسواس يبطل كل وسواس عظيم قديم عظيم قديم حير بالوسواس، أذل بالوسواس، أمرض بالوسواس، آل بالوسواس، بعد للناس بالوسواس، شكك في الناس بالوسواس، شكك في الطهارة بالوسواس، شكك في النظافة بالوسواس، شكك في اللباس بالوسواس، شكك في البيت بالوسواس، أورث الشكوك بالوسواس، أورث الشكوك بالوسواس، خوف من كل شيء، شكك في كل شيء، خوف من كل شيء، شكك في كل شيء، خوف من كل شيء، شكك في كل شيء، خوف من كل شيء، شكك في كل شيء، وسواس وسواس وسواس، يبطل كل وسواس عظيم، يبطل كل وسواس عظيم، يبطل كل وسواس عظيم، وسواس خوف من الموت، وسواس خوف من الموت، وسواس خوف من الموت، وسواس وسوس بالموت، وسواس خوف من الموت، وسواس خوف بالموت، وسواس وسواس وسواس خوف من الموت، خوف بالموت، خوف من الموت، خوف بالموت، وسواس جان أحزن بالوسواس، جان أبكى بالوسواس، جان عذب بالوسواس، جان كبير، جان عظيم، جان كبير، جان عظيم، يبطل كل وسواس عظيم، يبطل كل وسواس، يبطل كل وسواس عظيم، لا إله إلا الله، بسم الله يبطل، يبطل كل وسواس، جاء صاحب البدن وسواس، شيطان صاحب البدن وسواس، جنيه